ايوه الانسولين هرمون بقى. الهوم اي ار ده بقى عباره عن ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك انت طلع عندك مقاومه انسولين، فانا بيجي جاي حبيبي العيان عندي دافع فيه مبلغ وتلاقيني ايه قمت مقطعه ومسلك بيه سناني مثلا. ماشي؟ شكرا يا رضا، اشكرك يا حبيبي. والنبي يا رضا سؤال بس، الصوره كويسه ولا لا؟ ماشي؟ هرمون معوي. يعني ايه بقى هوم اي ار؟ ادي يا باشا الهوم اي ار اهو، يعني اللي هو اللي بيقول لك عليه تحليل مقاومه انسولين. تلاقي العيان ماسك الورقه ويقول لك انا عندي انت مقاومه انسولين، واقف عامل كده. باشا هو ما فيش حاجه اسمها مقاومه انسولين قوي. ها هي الحاجه، بص هو عباره عن ايه؟ تحليل انسولين صايم في سكر صايم بيقسموه على 405. ماشي؟ ماشي؟ يعني ايه؟ يعني بيقيس الانسولين صايم عند حضرتك. اقفل يوتيوب وافتح تاني يا جماعه. يا جماعه افتح يوتيوب واقفل تاني على اليوتيوب، عشان الحته دي مهمه بقى، عشان الناس اللي مستنيه مقاومه الانسولين. بتوع اليوتيوب يقولوا لي لو الصوره بتقطع اقفل وافتح تاني. بسرعه ردوا عليا هنا يلا. عبد الله الوحيد اللي بيقول الصوره كويسه. اسيتون كويس، الاسيتون في الدم كويس. الوحيد بص اللي رد عليها عبد الله، بص بيرد بساعتها. وانت قاعد جنبي يا عبد الله ولا ايه؟ انت قاعد قدامي هنا وانا رايح التلفزيون؟ لا محمد بيقول لك افتح واقفل، لا محمد يا جماعه لا الناس كلها بتقول تمام. استاذ محمد واحمد حمدي هم اللي يقفلوا ويفتحوا. اقفل ورج التليفون، اقفل اللايف ورج التليفون وافتح تاني. بص يا باشا الهوما اي ار ده عباره عن انسولين صايم في سكر صايم على 405. معنى كده ان هو عمل علاقه بين حاجتين. انا طب هقفل لكم هنا وافتح تاني يا جماعه، هقفل هنا وافتح تاني. ماشي اهو، بس معلش عشان خاطر الحته دي مهمه. بصوا الصوره هنا كويسه صح؟ الصوره هنا كويسه صح؟ طيب وعلى كده كده ان شاء الله هنقطع الفيديو ده ونعمله ايه، بس برضه مؤقتا عشان يعني نقول الحته دي، عشان طالما الناس عشمانه في مقاومه الانسولين. اصل هو موضوع اهبل اصلا الصراحه، يعني موضوع اهبل وعبيط، بس انا هحله عشان ما حدش يقول لك مقاومه الانسولين واعرف هو بيقيسها ازاي، ولا في هوم اي ار ودي كفته، وايه 405 اللي حاطينها دي ما تفهمش. قال لك اصل دي احنا دراسات عاملينها، اشمعنى رقم 405؟ يعني اشمعنى رقم 405؟ ركز معايا في الكلمه. اصل يا باشا معنى 405 معناها ان انت حطيت كونستنت، وطالما حطيت كونستنت يبقى معنى كده انت بتخلق علاقه دلوقتي، انت اللي بتخلقها. ما هو ده رقم، ده رقم انت مثبته ما بين متغيرين ما لهمش علاقه ببعض. ده انسولين صايم وده سكر صايم. يعني خلي بالك اصل الانسولين ليه صايم اصلا؟ الانسولين عشان الفاطر بتاعه مختلف. الانسولين هرمون معوي، فعشان كده بعد الفطار بعد ما باكل رقمه بيبقى اعلى بكتير، عشان هو طالع يعمل شغل في الامعاء. كده الصوره كويسه، الصوره بقت رايقه، اتلموا بقى عشان نعرف نفتح. محدش يوجعني دماغي ولا يقول لي انه الانسولين ملوش علاقه بالنخاميه. استاذه خوخه اقفلي بقك بقى، اقفلي بقك بقى، بلا مرتبط بالنخاميه بلا بتاع. انا هقول الكلمتين اهو يا جماعه، عشان اللي في ناس بتاخد كلامي وما بيعرفوش يكملوه، يعني مش عارف يكمل بيبقى عامل زي شعبان عبد الرحيم يقوم قايل لك بس خلاص. يعني اللي يقول لك كل رز وما تاكلش سكر حمار، يعني اللي بيقول ببقه، بص اللي بيقول ببقه كل رز وامنع السكر يبقى حمار. ليه؟ ما هو السكر الرز هيبقى سكر بعد 15 دقيقة. فأنت كلامك عبيط، يعني كلامك غير مقنع، فيقول لك السكر صناعي حمار تاني، يعني حمار تاني، لأن السكر السكروز موجود في كل الفاكهة اللي أنت بتنصح بيها. السكروز باي نيم. فأنت ما تبقاش حمار تاني، يعني باشا ما تخليش الحمورية راكبك من فوق لتحت. يعني انت عايز تقول بقى كلام وعايز تبقى انت ليك شخصيه وحبلص في نفسك، فتقول ايه كل رز وبطاطس بلاش سكر ابيض ده مصنع، وتحزق كده. اما تيجي تحزق كده افتكر يا عبيط ان ربع ساعه الرز والبطاطس بقوا سكر ابيض. امال يا باشا البطاطس بطلع منها سكر ازاي؟ مش البطاطس دي بعمل منها فودكا؟ بخلل في البطاطس ايه يا ترى؟ سكرها يا بيه سكر. بخلل يعني لما بتيجي تخمر البطاطس تبقى بطاطس مخمره بتعمل فودكا في روسيا، والمولت اللي هو القمح يعملوا منه ويسكي مولت اللي هو الشعير، يقول لك سنجل مولت ولا هتاخد دبل مولت، يعني انت عايز نوعين من الشعير ولا انت فاهم؟ الكحول يا باشا ده انت اشتغلت على ايه في السبيرتو ده؟ خمرنا ايه في البطاطس او خمرنا ايه في القمح؟ خمرنا ايه؟ خمرنا ايه في العنب عملنا نبيت؟ خمرنا السكر. خمرنا ايه؟ السكر يا خمار منك ليه؟ يعني احنا خمرنا حاجه يا باشا فاهم؟ في ناس بتخمر ليفت، يعني في واحد بيخمر ليفت بتلاقيه قاعد جنبك هناك ده حمار ما هسيبك منه. انت فاهم؟ انت فاهم؟ اه فاهم قصدي؟ ما جحش جح هرد عليك اقول لك ايه؟ يعني انت منين بتمنعني من السكر وبتاكلني رز؟ ما انت امك تايهه، امك تايهه في المولي ما علمتكش ان الرز والسكر ذا سيم كوين. لا اصل دي نشوات معقده، دي نشوات معقده بتاخد قد ايه وقت؟ 3 ايام قبل ما تتفك، فانسولينك ما بيعلاش، ده عبط. انا استحاله على نظام الطيبات لو بلبعت السكر انسولينك يعلى سنتي. عرفت بقى التحدي بتاعي انا فين؟ في السكر الابيض. في العاده بقول لك على حاجه، العسل فيه كميه سكر اعلى من السكر 5 مرات، يعني لو خدت معلقه عسل ابيض فيها سكريات مختلفة قد السكر الابيض 5 مرات، قد كوباية معلقة سكر الابيض نفس السكوب. فالجحش اللي يقول لك خد عسل بس سكر لا حمار، خد عسل سكر لا حمار، خد رز سكر لا حمار، خد بطاطس سكر لا حمار، هو ما عرفش يلفق معاك في الدقيق. وانا الدقيق ليه سبب عندي، ان هو لاصق، مادة لاصقة لا تهضم بالسنان العادية، وبيعمل جير وبيعمل تسوس سنان. ماشي؟ خلي بالك انت الدقيق اللي بتاكله مش نشويات بالنسبة لي، هو بالنسبة لي جبس. فهمت ولا ما فهمتش؟ اما بتيجي تاكل الخصاية ما بتاخدش الكلوروفيل اللي فيها، انت بتاخد منها شوية الجلوكوز لو فيها. النملة يوم ما بتجري على الخشب بتحلله السكر، الخشب اللي هو السليولوز بترجعه لسكر. انت ما بتستفادش من حاجة غير في شكلها السكري النهائي. فأي جحش أول ما يقول لك سكر أبيض إيه؟ خليك في الرز والبطاطس، يبقى حمار، اقلب الصفحة لأنه جحش لم يفهم لم يعلم لم يحضر. جحش حتى لو بيقول كلام عربي، في جحوشة بتتكلم عربي عادي. الإيثانول أو أي كحول بيتكون من سكر الحاجة، البطاطساية فيها سكر أما خمره يبقى فودكا، القمح يبقى الويسكي الفلاني، العنب نبيت، التفاح شمبانيا مش عارف إيه، سكر اللي فيها يا بيه، السكر اللي فيها افهم. مش التفاحة نفسها، انت خلي فاهم الثمرة اللي فيها فايدة السكر. عشان كده النحلة شفطت سكر وعقدته في بطنها سبحان المولى، واديتهولك خلاصة الخلاصة. اليوم يقول لك شفاء للناس مختلف ألوانه شفاء للناس، شراب يشرب، والآية اللي قبليها على الثمرات تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، يبقى الآية فيها السكر لوحده والآية اللي وراها السكر المعهود اللي هو العسل. ألف سلامة ألف سلامة. الهوم اي ار يا باشا جاب لك انسولين صايم في سكر صايم على 405، وقال لك ده لو فوق الاثنين ونص انت مقاومة انسولين. ركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي. بص يا باشا بص،

يبقى انت صلحت اكسس نخاميه. اوعى تجيب بقى سيره انسولين ومقاومه خرى، ما فيش حاجه اسمها انسولين. بس انت عندك انسولين صايم عالي، عندك ايه؟ انسولين صايم عالي نقطه ومن اول الصدر، سببه انسداد معوي وارتفاع في ضغط البطن. طول ما انا بطني يا باشا منفوخه انا انسوليني عالي في الدم، يعني انا صايم على الورق بس، انا صايم على الورق بس، انا لكن انسوليني انسولين واحد مسدود، احفظ الكلمه دي ورايا. انت صايم بالنسبه لنا على الورق بس، انسولينك بتاع واحد مسدود، مسدود يعني بطنه مسدوده، عنده امعاء مسدوده، عنده قولون مسدود، بيطلع انسولين عمال على بطال، وهو بياكل وهو مش بياكل، وهو بيطفح وهو مش بيطفح، هو ده اللي مخلي الانسولين في السماء. مش السكر الابيض، يخرب بيت ابو كده. الدقيق يا باشا والمكرونه والاندومي والوافل والمافنز والبان كيكس والكب كيكس وكل ما هو عجين. سيدتي الجميله ارجوكي كفايه طليط وكفايه تلزيق وارحمي بطن ام حضرتك. خلاص، وما تنسوش يا جماعه تقزم تسدي بلوغك عدم، تصبغ تكيس تصلع نعم، تشعر ترهل خمول بارتياح، وانتصاب مؤقت يا دوب على الورق. خلاص، دي اسمها اعراض الغده النخاميه. بصوا كريم سالم، بصوا يا جماعه، هل الاكل الجلايسيميك اندكس بتاعه عالي بيضر؟ انا هعمله بلوك قدامكم عشان انا وعدته، هو طلبها ونالها، واسئلته دي قلت لكم عليها لا. بان يا كريم، مع السلامه يا حبيبي، الف سلامه. هيبقى فاضل لك بس اليوتيوب، الخطوه الجايه هعمل لك بان عليه هو كمان. مع السلامه حبيبي. دي بقى الاسئله اللي ما بحبهاش، جلايسيميك اندكس وشغل الفزلكه ده ما تفلقنيش. قلت مفيش حاجه اسمها كده، انا باكلك سكر ابيض، ذا هايست جلايسيميك اندكس، اعلى حاجه يا باشا، انا بديك اعلى حاجه. فالواد اتعمل له بلوك دلوقتي، انا لو دخلت هنا ورفعت صباعك حتى كده بلوك، انا مش ناقص وجع دماغك، بناقص. هو كل اللي اسمهم كريم اصلا عايز استأصلهم من على وجه البسيطة، ولو املك لفعلت، ولو املك لفعلت. واحد تخين وسكره مظبوط، تن تن لالن تن تن، جسمه لسه ما فاقش. ده بقى اللي بيسموه المقاومة، هو ده بقى يا عيني، ده المسكين، ده الهوم اي ار بتاعه اللي عالي فوق 2.5. خلاص، مشكلتنا دايما ان الانسولين والهيستامين موجودين بانتظامه بكثافه على مدار الوقت في الدم العادي، وده مش الطبيعي بتاعهم، ده اللي احنا بنقفله بنظام الطيبات. اشكركم على حسن الاستماع، اتمنى اكون قدرت اوصل معلومه النهارده كويسه، اتمنى اكون يا جماعه وصلت معلومه النهارده كويسه، اتمنى ما اكونش ارهقتكم معايا، واشوفكم على خير. ودعواتكم، دعواتكم، ويا جماعه استوصوا بعض خيرا، خلوكم صدركم رحب، استحملوا بعض زي ما انا بستحمل كده، استحملوا بعض، شايفين انا بستحمل ازاي وصدري رحب ازاي ومتواضع وافلج ابلج ابيض كده، فاهم قصدي؟ اشكركم، انا خريج الطب سنه 94، بتعلم الطب منك، ربنا يفتح عليك. اشكرك يا دكتوره ريد، انت 94، اشكرك اشكرك، وانا سعيد ان ليا زملاء كتير بيتابعوني الحمد لله. مش متخيل ان في النسبه الكبيره دي من الاطباء بتتفرج، ونسبه كبيره من الاطباء بتحاول تراجع مفاهيمها. اتمنى يا جماعه ما اكونش طولت عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير وتصبحوا على الف خير، وان شاء الله المره الجايه نطرح بصوره احلى وصوره اوسع وصوره يكون فيها فهم اكتر. تصبحوا على خير يا جماعه، تصبحوا على خير، تصبحوا على خير يا كتكيتي، تصبحوا على خير.